هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي، مساء الخير، برحب بيكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بيكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. سيوة واحة مصرية في الصحراء الغربية، فيها جمال من نوع خاص، جمال كده تقدر تقول عليه جمال أولي مطروش صاحب المدينة. جمال أرضها، جمال بيئتها، جمال جوها، جمال بيوتها وأهلها. سيوة فيها تنوع بيئي كبير قوي، ما بين مية ملحة ومية عذبة، ما بين أبار وعيون، ما بين صحراء وأرض زراعية. سيوة جميلة بأهلها وناسها، هنتعرف عليها أكتر من ضيفنا الليلة. يا خوي ليش ملكوم عجلك سارح مهموم، اهرب من الزحمة قوم وزور الجنة. يا خوي وين رايح، دي عيون عذبة وملح وتمر وزيتون، كله صباح من خير سيوة. سيوة يا سيوة، سيوة أجمل مدينة. سيوة يا سيوة، دخلك بينادينا. سيوة يا سيوة، سيوة سيوة سيوة يا سيوة، سيوة سيوة سيوة يا سيوة. في الرمل نلاقي علاج وسفارة فواجة فواج، واللي جرب أبو مردم يعشق خيرها ولن يندم. صور النخل العالي وخد ذكرى في جلعة شالي، بقتك جمار تبجالي أقرب صاحب في سيوة. واحنا في بيت من البيوت السيوية، بيت الحاج أحمد، نتعرف بحضرتك أكتر. أحمد موسى محمد عمر، من أهالي سيوة. أهلا بحضرتك. يا مرحب بيك. إحنا في بيتك يا حاج أحمد. يا أهلا وسهلا. بيت السيوي ليه طبيعة خاصة، والمجتمع السيوي بصفة عامة ليه صفات خاصة بيه، هو مختلفة عن المجتمعات المصرية التانية. بالضبط. ايه اكتر حاجه بتميز المجتمع السيوي؟ مجتمع السيوي مجتمع متعاون، مجتمع بسيط، يعني يمتاز بالبساطه في كل حاجه. يعني مثلا في الجواز، في الضيافه، في المعيشه كلها، يعني ما فيهاش تكليف، ما فيش تكلفه في المعيشه او في التعامل. ولسه الناس لسه على الطيبة ولسه على المبادئ الأصيلة. يمكن أهالي سيوة يعني بيحبوا الضيوف، بيحبوا الأغراب، فتلاقي البيت السيوي كل بيت لازم تلاقي فيه اوضه ضيافه بنقول عليها المربوعه. دي خاصه باستضافه الضيوف. زي ما المجتمع السيوي ليه طبيعته الخاصه، البيت السيوي برضو ليه طبيعه خاصه. واحنا في بيتك يا حاج احمد، ف يعني نتكلم ونوصف اكتر للمستمعين طبيعه البيت السيوي. البيت السيوي بيبقى بيت كبير، بيكون مثلا البيت من 5 حجرات 6 حجرات، بيبقى في المربوعة دي بتاعت الضيافة، وبيبقى لها مستلزماتها يعني مثلا دورة المية يعني المربوعة دي أوضة زي المسافرين اللي هو بيبقى ممكن الضيف ممكن ينام فيها، تبقى يعني لها استقلال عن البيت. هي جنب البيت بس بيبقى في فاصل باب عشان الضيف ياخد راحته، وهو ما يتضايقش او ولا اصحاب البيت يتضايقوا وبياخدوا راحته. معظم البيوت تلاقي ايه واخدين واجهة البحرية عشان الحر. يعني الغرف القبلية بتبقى للشتاء، الغرف البحرية دي بتبقى للصيف. ده بالنسبة لغرف النوم بقى او غرف المعيشة بتاعت البيت نفسه. غالبا بيبقى يعني اتجاه، بيختاروا الاتجاه البحري. الاتجاه الابلي ده عشان ايه الاوض الشتوية يعني. البيت بقى يعني حارتك بيت عيلة هنا، وحارتك ولادك يعني كبار ومتزوجين يعني. هل هم مقيمين معاك في نفس البيت؟ لا، كل شاب منهم لما بيكبر بنساعده وبيبني بيت وبيستقل بعيشته. بس بيبقى حواليك؟ جنبي يعني. انا عندي يمكن 7 اولاد، 2 بنات و5 رجالة، وكل واحد يعني الاثنين اتجوزوا بنى لهم بيوت، والثالث على وشك برضك بنحضر له. وهم تمام بيبقوا في بيت العيلة. والله إن كانوا حلوين هو والأسرة بتاعته بيبقوا مفضلين معنا. لو لا يبقى يستقلوا بحياتهم. وأكلهم وشربهم وتجمعاتكم بتبقى كلها في البيت الكبير غالبا. يعني إلا لو واحد استقل خلاص خرج بره. بس في المناسبات مثلا يوم الجمعة ده لازم نتجمع، يجمعوا في البيت ونأكلوا. لازم يعني من عادة سويين يوم الجمعة ده بعد صلاة الجمعة بيبقى الغداء على طول. فبنحاول الأولاد في اليوم ده حتى مثلا لو مشغولين طول الأسبوع، الأسبوع ده لازم نتجمع نأكل مع بعض ونشرب مع بعض. واحنا يعني بنتعرف على حضرتك، حضرتك بتشتغل في ايه في سيوة؟ انا كنت اشغل مدير شؤون قانونية مجلس المدينة، وبعد كده في ترشيحات لرؤساء الوحدات المحلية. ترشحت لرؤساء الوحدات المحلية، بدأت اتنقل من وحدة لوحدة غيرت لما طلعت معاش. رئيس وحدة محلية يعني. ما شاء الله. طبعا ده شغل الحكومة ده حاجة لوحديها. احنا في الصيف لنا التداوي بالرمال، يمكن انا واولادي شغالين في نفس المهنة. يعني بجانب عملك الحكومي اللي حضرتك طلعت منه معاش، حضرتك بتعمل في التداوي بالرمال. التداوي بالرمال ايه بقى التداوي بالرمال ده؟ التداوي بالرمال اولا هو علاج طبيعي توارثناه ابا عن جدا. الرملة ديت يمكن سبحان الله رملة واحدة بس علاج لكذا حاجة. يعني الرملة دي علاج للروماتيزم، علاج للروماتويد، علاج لالتهاب المفاصل، علاج للغضاريف، علاج اللي عنده دوالي، اللي عنده املاح، اللي عنده كوليسترول عالي في الدم. كل الكلام ده سبحان الله يعني رملة واحدة علاج لكذا حاجة. ازاي بقى؟ ازاي احنا لما بنخش الرملة او من بني ادم بيخش الرملة، اولا المكان اللي بيتعمل فيه. لا يعني ايه بيدخل الرملة؟ يعني نفهم واحدة ازاي بيخش الرملة. البرنامج اللي هو التداوي بالرمال، اول ما بيجي الشخص اللي عايز يتداوى بالرمال بنسأله ايه اخبار الضغط والسكر عندك. لازم يعني يكون الضغط والسكر متزبطين، ما يكونش ضغط عالي او نسبة السكر عالية، لازم يكون ايه واخد علاجه، ما يكونش في اي مشكلة، يكون مزبط وظائف الجسم الحيوي. لا ايه الطقوس بتاعت العلاج بالرمال؟ يعني الطقوس هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ اولا التداوي بالرمال لازم يكون في الرمال اللي هي الخشنة في بحر الرمال او في الكثبان الرملية هنا في سيوة. ولازم يكون المكان اللي بيتعمل فيه حمام الرمل ما يكونش فيه عود اخضر، ده يدل لك ان ما فيش اي نسبة رطوبة، ما فيش زرع خالص، ما فيش. لو في عود اخضر معناه في نسبة رطوبة، يبقى الرملة دي ما تنفعش. فتمال بتبقى في الكثبان الرملية اللي هي رملة متحركة ما بتبقاش ثابتة. يعني تلاقي الرملة هي العوامل الجوية بتحركها على طول، ما بتبقاش رملة ثابتة. بنحفر حفرة بطول بني آدم في الكثبان الرملية، يكون الصبح بدري عشان الشمس تتعامد عليه. بيبقى فيه تفاعل أشعة الشمس والأشعة الفوق البنفسجية مع حبيبات الرمل غيات الساعة 1-2، بنفوق الناس على فين؟ على الكثبان الرملية. بينزل بني آدم مجرد من الملابس وبينزل الحفرة وبيتحط عليها الرملة غيات الرقبة. ويمكن الرأس الوحيدة اللي بتبقى ايه؟ خارج الرملة. خارج الرملة، وبيبقى في خيمة جنبيه مباشرة، ظل الخيمة بتبقى على رأس المستفيد. يعني بيتم دفن الجسم بالكامل في الرمال ما عدا الرأس، بس بتبقى برا. في برا. تحت ظل الخيمة. تحت ظل الخيمة، او بتحط عودين وزي شمسية كده. بيقعد في الرملة من ربع ساعة لتلت ساعة. أول ما بننزل الرملة إيه اللي بيحصل؟ الدورة الدموية بتنشط، بالتالي ضربات القلب بتزيد، ودي حاجة طبيعية لأي واحد بيتعالج بالرمال. إن الدورة الدموية بتنشط، بالتالي ضربات القلب بتزيد، مسام جسم البني آدم بتتفتح. بمجرد ما تفتحت المسام، طبيعة جسم الإنسان بينطر أي حاجة مخزونة جواه زيادة. يعني زيادة دي حط لها تحتها كذا خط. أي حاجة مخزونة جواها زيادة عن جسمه بينطرها برا عن طريق العرق والمسام مفتوحة. السموم اللي يبنون عليها سموم الجسم. السموم. لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل المسام والكليتين لاستخلاص السموم من جسم بني آدم. تدخل الإنسان يعني عمل التكييف وعمل المراوح. التكنولوجيا الحديثة اللي أدخلها الإنسان أفسدت طبيعة الجسم. طبيعة الجسم، لأن المسام دي ربنا خلاها عشان تعرق، تخرج السموم عن طريق العرق. إحنا شغلنا التكييفات، شغلنا المراوح، قفلنا المسام. فالسموم دي خزنت جوه الجسم. جوه الجسم ما بقتش الحاجة اللي بتستخلص السموم إلا الكليتين. لأن الشيخ الشعراوي بيقول أي تدخل للإنسان في خلة ربنا إن كان في ظاهرها تحسن بس بيبقى ليها مساوئ. على سبيل المثال يعني ربنا خلق زمان المواصلات، الجمال، الحصنة، مؤاخذة الحمير. عمرك سمعتي إن جملين بيجروا وخبطوا في بعض؟ لا. أو حصان بيجري بيجري رجله طارت لا حتى العوادم بنستفاد فيها في الزراعة. احنا تدخلنا وعملنا العربيات والطيارات حتى العادم حصل طبعا تدخل في البيئة الطبيعية بتاعت ربنا, فأكيد ليها أثار طبعا جانبية. يعني جسم بني آدم ليه المسام بيتخلص منها من السموم. احنا ركبنا التكييفات قفلنا دي المسام ما خليناش تشتغل, ما بقناش نعرق, شغلنا المراوح, خزننا السموم في جسم البني آدم, بدأنا تجيلنا المشاكل وبدأنا نعيش. فدخلنا بقى هنا التداوي بالرمال هنا بيطلع السموم اللي في جسم الإنسان. بالضبط. فاحنا أول ما بنخش الرملة المدة من ربع ساعة لثلث ساعة, أول ما بننزلوا علينا الرملة الدورة الدموية بتنشط, ضربات القلب بتزيد, مسام جسم تتفتح, طبيعة جسم الإنسان يبدأ ينطر السموم في الجسم. فتلاقي كمية عرق طلع من جسمك لا تتخيليها. يمكن بعد الربع ساعة وتلت ساعة بدل ما جسمك عمال بينبض وبيخرج العرق تشعر ان يعني الرملة بدأت تسقع وبقت يعني هادية وجسمك بطل النبض ده. بنستكمل تخريج العرق ان بندخلك في خيمة يكون الشمس ضرباها عبارة عن سونة, بتخشي داخل الخيمة. أول ما بتخشي وانت طالعة من الرملة بنقولك عودي عادة القرفصاء وخلي نفس جامد مدة 5 دقائق وعشر دقائق عشان نغز الدم بالأكسجين. وبنعمل رياضة للرئة اللي احنا ما بنفكرش فيها, يعني نسحب هواء جامد نغز الدم بالأكسجين وبنعمل رياضة للرئة لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق. بننام على أي جنب يريحنا داخل الخيمة وفوق الرملة, وبنقدم لك المشاريب زي الحلبة زي اليانسون زي الليمونات. كل ما بتاخدي كوباية كوباية حلبة كوباية يانسون تلاقي جسمك يشر عرق أكتر. وعمال الرملة بتسحب منك العرق. المدة اللي بنقعدها في الخيمة بتحدد إزاي, جسمين عرقان والنبض شغال جامد, لما جسمك يهدى والنبض يبدأ يهدى يبقى طبيعي والعرق يبدأ يخف بنقول لك البس الملابس التقيلة. أول ما نخرجك من الخيمة نروح لفينك بطانية وبتركبي في العربية غيات الفندق. داخل الفندق طبعا يكون باب الأوضة وباب البلكونة مقفولين. ما فيش تيارات هوا خالص. يعني اول ما بتوصلي وجسمك عرقان والمسام مفتوحه لازم يكون الاوضه مقفوله وما فيش اي تيار. بعد نص ساعه ساعه نبدا نفتح الشباك مره وبعد كده نفتح الباب غيات يعني الجسم يتعود على الجو الخارجي. المحظورات اللي هي بتبقى نص العلاج. اول ما قبل ما ناخد اي جلسه بننزل في الميه نشرب حاجه ساقعه ناخد راحتنا في اي حاجه. بمجرد ما عملنا الجلسة الأولانية المحظورات اللي هي بتعتبر نص العلاج ممنوع تشربي أي حاجة ساعة أثناء العلاج. وممنوع تشغالي أي مروحة وتكييف. وممنوع الاستحمام. الوضوء فقط. غيات لما نخلص جلسات سواء بتبقى ثلاثة. كم جلسة تقريبا؟ هي أقلها ثلاثة أقصاها سبعة. اللي عندهم روماتويد بيحتاجوا 7 جلسات وممكن 5 بيجيبوا نتيجة, بس 7 أفضل لأن بعد 7 جلسات بيرجع طبيعي. بدل ما كان يعني يمكن اللي بيجي بيتعالج من الروماتويد تلاقي مش عارف يفتح إيديه مش عارف يلبس الهدوم على جسمه, أو أول ما بيصحى من النوم تلاقي متكتف. بعد الجلسات بيرجع طبيعي. وبيقعد حوالي 5 أشهر 6 أشهر ما بياخدش العلاج بتاع الكورتيزون عشان الروماتيزم. ده اللي هو أسبوع أو 7 أيام. ممكن 5 ممكن 3, أقل من 3 ما بيجيبش نتيجة. يعني في واحد يجي يقول لي حاج أحمد أنا أجرب يوم, هنقول له لا افتح الله. ليه؟ ينقل صورة غير حقيقية عن تداوي بالرمال لأنه ما خدش الجرعة الكافية اللي هتعالجه. وهو يقول لك لا ده أنا نزلت الرملة واتلسعت وما فيش أي حاجة حصلت. طيب أنت ما خدش الجرعة الكافية للعلاج. يمكن في حالات جت لنا من سويسرا. يعني يمكن أحكي عن الحالة ديت لأن كانت خواجاية جاية من سويسرا اللي جابها مصري صديق ليا، الست دي عندها تيبس في الرقبة. مع تقدم الطب هناك قالوا لي علاج، علاج طبيعي مش علاج كيماويات وأدوية. فقال لها لو حتستحملي يعني سخونية الجو وسخونية الرمل يمكن علاج هيبقى هناك. فقال لها يمكن علاج هيبقى في واحد سيوة، بس هناك الجو بيبقى حر والرملة سخنة. فقالت له أنا بعاني ورايحة معك. فجابها قال لي حق أحمد الخواجة دي عندها تيبس في الرقبة ما بتلفش إلى شمال ولا يمين. قلت له يا استاذ عادل حرام عليك، الست دي عايشة في البرد وعايشة في التلج في الحر ده وندخلها الرملة السخنة دي حتسيح. لازم في الحر، لازم لازم نبدأ في شهر ستة من 10/6 15/6 غير 15/9 مجرد ما الحرارة تبدأ تنكسر بنوقف، لأن حرام واحد يجي مثلا من القاهرة أو من أي حتة يكون الاستفادة بالنسبة مثلا 50% أو 60%. فلازم في عز الحر، الحر. فقال يعني ايه؟ قلت له والله انا خايف عليها وخايف على نفسي. فقالت له بقول لك ايه، قال ترجم لها. قالت له لا انا اللي بعاني وعندها استعداد وانا مسؤول على نفسي. قلت له يا استاذ عادل خليها تعمل اقرار على نفسها عشان واحد خايف على نفسه. عملت الاقرار يا استاذ عادل، هي من الجزء اللي بيتكلموا بالالماني، يا استاذ عادل ترجم لي الكلام ده على مسؤوليتك، ترجم كلام. مجرد ما اخذت التعهد والاولاد خدوها وطلعوا معها البنات وعملوا لها حمام الرمل. من اول يوم الست دي رجعت مبسوطه. فبقول لزميلي عادل هي الرقبه بدات تفك؟ فقالت له لا ده اللي حصل احسن من فك الرقبه كمان. انا في حياتي جسمي ده ما نداش نقطه عرق، ومعروف ان العرق ده سم في جسم الانسان. فالنهارده انا تخلصت على كميه سموم رهيبه. وهناك في سويسرا الدكاتره كانوا بينصحوني ان اشرب سوائل كتيره وما اكلش كتير، ما كنتش قادره. النهارده لو طلت اشرب برميل ميه اشربه، بس للاسف هم بيمنعوا الميه اثناء حمام الرمل. يعني عملنا الجلسات 5 جلسات، اخر جلسه بنعمله مساج بزيت الزيتون والخل، رجعت بفضل الله رجعت طبيعيه. كانت هتتجن من الفرح. فمسكت الموبايل امها مره، اختها، زميلتها في العمل، اخر حاجه مسكت الدكتور اللي بيعالجها، بتقول له ايه اللي انت ما عرفتش تعمله في 4 سنوات اتعمل لي في 5 جلسات اهو، وانا بقيت طبيعيه بقت تلف شمال ويمين. فكانت الست ديت يعني ارتبطت بينا جدا. فطلبت طلبين من الاستاذ عادل، بتقول له انا عندي طلبين من اسره الاستاذ احمد، طلباتك يا ستي. قالت الطالبه رقم 1 تقبلوني ابقى صديقه العائله. طالبة مجاب، أول ما قلت الطالب مجاب كان عندها ألوان خشب، رسمت شجرة على جذع الشجرة كاتبت يعني شجرة العائلة. الطالب الثاني الظاهر الدكتور قال لها هات لي عينة من الرمل، من الرمل. فطالبت مننا كيس رمل عشان تجمع. الست دي كانت بتلاحظ الأولاد كانوا بيحبوا إيه وبيعملوا إيه، فأثناء هم بيعالجوها بيسألوا عن الساعة، هي دخلت ساعة كام وبقى لها دي وبتاع، يبقى ساعة مهمة عندهم. الأولاد لما وصلوا البنات عشان يعملوا الحمام رمل مشوا بعيد ومعهم مضارب وكور وبتاع. يبقى بيحبوا اللعبة دي. بالآخر النهار الأولاد دورت على الحاجات اللي بيحبها. الأولاد بيلعبوا بلي وبتاع. سافرت ومخزين الكلام ده كله، يعني كل الكلام ده في دماغها. 5 أشهر رجعت محملة نفسها هدايا، الشوكولاتة السويسري اللي ملهاش حل، جايبة لكل ولد ساعة، جايبة كيس مليان كور، جايبة دستين مضارب، كل وكرتونة فيها بلي أحجام ألوان. وبدأت زورنا غاية 2011، لأن كانت هي أول مرة جت كانت في 2006. بعد زورنا غاية 2011 بعد كده مش فيناش تاني. دي حالة من الحالات. جميل ده. طب يعني ده هي يعني العلاج بالرمال هنا يعتبر من ضمن السياحة العلاجية. أيوة. في سيوة. المشهورة بها سيوة. أيوة. الحاجة اللي تطمن ان التداوي بالرمال ان ما استفدتش ما بتنضريش. يا محلى طلعة شمس متفتح النوار، سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا يا سوا سوا سوا معبد آمون مشهورة بالزيتون، سوا معبد آمون مشهورة بالزيتون، نطلب من رب الكون نطلب من رب الكون سوا سوا الأغاخان في أسوان يعني يمكن من أشهر القصص المرتبطة بمصر، حتى هو أقام القبر بتاعه في أسوان لأن هو شفي أو ما كانش ليه علاج غير في رملة أسوان. سبحان الله. يعني دي من أشهر يعني الحاجات. إحنا مثلا أنا عن نفسي بعمل 5 جلسات سنويا عشان ما أروحش للدكتور. يعني في مرة إذاعة مطروح كل سنة بتعمل لقاء، ففي مرة من المرات بقول لها أنا عندي مجموعة ممكن يعمل تداخل معنا. قالت أوي أوي أوي يعني. فبتسأل المجموعة، واحد بيعرفها بقول لها أنا مدير بنك والتاني كان شغال في الصحة وده عمدة في كفر الدوار باين. فالمذيعة بتسأله بتقول له إيه اللي أجبرك؟ سيوة معروفة في شهر 7 في شهر 8 بيبقى عز الحر، يعني جايين في عز الحر وبتدفنوا في الرملة، اللي أكبرك الكلام ده؟ قال لها بص يا ستي، أنا مدير بنك طلعت معاش، الطربيزة اللي جنب سريري مليانة أدوية، بمجرد ما عرفت طريق سيوة عرفت التداوي بالرمال كل الكلام ده ترمى، وبدأت أخذ جرعة سنويا بتديني دفعة سنة كاملة. طب إزاي حاج أحمد نستغل ده بقى في الدعاية لسيوة كيعني منطقة يعني السياحة البيئية والسياحة العلاجية؟ يعني هي طبعا سياحة بيئية طبعا. السياحة العلاجية بقى ده يمكن مش كل الناس تعرف فكرة السياحة العلاجية ده، إزاي نعمل الدعاية لده؟ دي طريقة من يعني تسجيلك ده، دي طريقة من الطرق نفكر الناس. يعني مثلا هنيجوا على شهر 6 نزع برنامج ان احنا جينا للميعاد التداول بالرمال اللي هو بيبدا من شهر 6 ل 15/9، وعلى فكره ان ده علاج طبيعي، ان ما استفدتش ما بتنضرش، اقل حاجه بتتخلص من السموم اللي في جسمك. والحاجه اللي تطمن ان ما فيش اي اثار، يعني لما بتتعاطى اي علاج بيبقى ليه اثار ايجابيه وله اثار سلبيه. اما التداول بالرمال كله اثار ايجابيه. يعني احنا لما بنعمل جلسات ابسط حاجه بتستشعري بيها ان حضرتك شايله حموله على جسمك سبتها في الرمله وطلعتي. الحاجه الثانيه جسمك ده تنفس. تنفس من ايه؟ تخلصتي من السموم، الاملاح الزياده والدهون الزياده والكوليسترول الزياده. يمكن يعني اي يعني نسبه املاح عاليه او كوليسترول تلاقي بيخنق الدم بما بوصلش للاطراف، ففي ناس مثلا بيحصل لهم تنميل. مجرد ما بياخد الجلسات تلاقي ايه الدم وصل لجميع الاطراف، ده بيشعر ان جسمه ده تنفس. لان الدم بقى لا مجراه طبيعي، ما فيش حاجه خنقه، لان اي خنقه في اي شريان في اي تلاقي مكان الالم. يمكن على العربي عشان بنحافظ على الماتور بيبقى ليه في فلتر هواء، بيبقى في فلتر بنزين، في فلتر زيت عشان نحافظ على عمر الموتور. فاحنا عشان نحافظ على جسمنا نعمل الفلترة دي، ننزل السموم عن طريق المسام وعن طريق الكليتين عشان ما نصبرش لغاية لما نعيا ونيجي نتعالج. صحيح. سيوة جميلة مش بس يعني بالسياحة العلاجية وبالسياحة البيئية، سيوة جميلة بأهلها. الله يكرمك. وسيوة جميلة يعني هي جميلة قوي يعني هي فعلا من يعني من واحدة من أجمل المناطق يعني في مصر ويمكن كمان في العالم، يعني فيها كمية طبيعة بكر وفيها أبار وفيها أبار عزبة وفيها مية ملحة وفيها تنوع بيئي جميل قوي. يعني أهل سيوة بقى خدوا إيه من البيئة في الطباعة؟ أولا طبعهم هادي جدا، تلاقي في محبة وفي تعاون ما بينهم في جميع المناسبات، سواء في الأفراح سواء في الأحزان، تلاقي فيه روح تعاون. يعني على سبيل المثال في فرح تلاقي كل البلد يعني المعازيم بيبقوا مثلا بالألف واحد، أهل سيوة كلهم عارفين بعض معظمهم. يعني أهل ما فيها بتعرف الأب، ممكن ما تعرفش أولاده أسمائهم إيه، بس تعرف الأب مجرد ما تسأل ولد أنت مين؟ أنت ابن مين خلاص عرفت. أو بتجيبه بالدم. يعني مجرد ما تشوف يا ابني أنت ابن فلان. يعني السيوي لو في القاهرة في اسكندرية أشوفه حتى لو ما عرفوش إنه هو ابن مين، بس عرفوا إنه هو سيوي بالدم السيوي. طب أنا لاحظت ملحوظة يعني أرجو حضرتك تصححهالي لو هي خطأ. برغم إن السيوة مجتمع بسيط، هي في الصحراء وهي واحة صحيح وفيها خضرة وفيها طبيعة جميلة، بس عادة أهل الصحراء دايما بيبقوا يعني من البادية زي ما بنقول. اللي أنا لاحظته إن أهل سيوة حارسين على التعليم، ومش بس التعليم لغاية التعليم اللي هو مجرد القراية والكتابة، لا ده التعليم العالي. يعني يعني ما قابلتش أي حد من الناس اللي أنا قابلتهم إلا وكان يا إما خريج جامعة يا إما في مدرسة بيتكلم بطلاقة، ده ما شفتوش في مجتمعات كتير قوي مصرية خارج يعني المدن الكبرى. يعني أولا سيوة مش مجتمع بدو، يعتبر قبائل أمازيغ يعني سكان مستقرين مش رحل. ولو رجعت للتاريخ تلاقي الحضارة. يعني مثلا انت رحت معبد أمون ورحت معبد تتويج الإسكندر، أي أثر معناها بيدل على حضارة كانت هنا. ما كانتش يعني مش مرت ومشت، كان في حضارة هنا راسخة. بالضبط. والسويين يمكن متدينين جدا، بيحتكموا للدين وبيحكمهم الدين، بيخافوا على بعض، ما بيجرحوا شعور بعض. ولذلك حضرتك لو بتمري في أي مكان ما تسمعيش صوت شتيمة، لأن احنا عندنا لو حد شتم واحد بيبقى فيه عقاب عرفي وغرامة. يعني غير لما بتطلع برا سيوة يمكن الشتيمة دي بتسمعي في كل حتة. ده صحيح. مثلا في الأيتام مثلا لو حصلت حالة وفاة، ما بيحملوش صاحب المصيبة أي حاجة. تلاقي القرايب أهالي الحارة الجيران يقوموا هم بكل حاجة، ما يخلوا صاحب المصيبة إلا يتقبل العزاء، يتكفلوا بالمصاريف كل حاجة. وكل تطوع. وفي شهامة أكيد، وفي أكيد. كرم أكيد. يعني من الصفات الجميلة في أهل سيوة اللي أنا لاحظتها برضو الكرم الشديد. أكيد. بس بيجود يعني المثل بيقولك يجود بالموجود. يجود بالموجود. ده صحيح. يعني ما يكلفش نفسه عشان إيه، لأن لو كلفت نفسك وأظهرت مظهر غير مبالغة. بدون مبالغة. بيبقى دي ما بتدومش. أما أنا مثلا بتضيف بالموجود. حاج أحمد أنا سعدت بلقائك جدا، شرفتنا، ويعني وكل أهل سيوة يعني في عينينا ونورونا، ونتمنى دايما يعني نبقى نيجي وتبقوا أنتوا كمان يعني تبقوا مضيوف علينا في برنامجنا وفي سهرة إن شاء الله. يعني تكون لكم زيارات متكررة، وليشرب مية سيوة ويتعرف على أهالي سيوة ما بينساهمش. أكيد. يمكن